ما حال بيوت لا تدخلها ملائكة الرحمة؟ أترونها بيوتا مباركة طيبة؟ أم تظنونها بيوتا مطمئنة مستقرة؟ أتحسبون أن للخير فيها نصيبا كبيرا؟ ليجب كل واحد منا نفسه بعد أن يتأمل ما أدخل إلى بيته من هذا المنكر، وبعد أن يستمع معي إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحذر منه وتنهى عنه. فلعلنا عباد الله، لعلنا نراجع أنفسنا ونتوب إلى الله من ذنوبنا ومعاصينا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ والنمرقة يا عباد الله هي الوسادة التي يجلس عليها. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام. والسهوة يا عباد الله هي الخزانة، والقرام هو ستر أو ثوب ملون يستتر به. قالت رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. وبوب الإمام البخاري في صحيحه بابا في المصورين فقال: باب من لعن المصور. ثم أورد حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه، أورده من طريق آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور، أي ولعن المصور. أعرفتم الآن يا عباد الله، أعرفتم ذلكم المنكر العظيم الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير له وجهه وامتنع لأجله من دخول بيته أعرفتم ما هو؟ إنه التصوير، إنها الصور. نعم إنها الصور، تلك البلية النكراء التي انتشرت اليوم في كل ناحية وعمت في كل مكان وطمت، وكثر تعليقها على جدران بعض البيوت، وانتشر شرها حتى على ملابس الرجال والنساء والبنات والأبناء، وامتلأت بها كثير من الجوالات، واستهين بها في الأعراس والحفلات، واحتفظ بها الناس في مجلدات وسجلات يسمونها بالألبومات، وكأنهم لم يخلقوا لعبادة رب الأرض والسماوات. وكأني بهم ولسان حالهم يقول لا تصديق لما صح من هذا النهي عن التصوير. والأحاديث كما سمعتم عباد الله ثابتة في الصحيحين، وكأنهم يقولون نحن نعلم ذلك ونحن مؤمنون به ومصدقون، لكن لا حاجة لبيوتنا أن تدخلها الملائكة. هذا هو لسان حال كثير من الناس اليوم. فاتقوا الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا من هذا المنكر العظيم، وحذروا منه. واعلموا جميعا، اعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أن أعداءكم أدركوا هذه الحقيقة، أدركوا هذه الحقيقة، أي أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التصوير، وأنه صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم يا عباد الله، أيقن أعداؤكم هذه الحقيقة، وهم اليوم يبذلون قصارى جهدهم ليسهلوا عليكم مخالفة تعاليم دينكم والبعد عن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لذا يا عباد الله، وهذا أمر يشاهده الجميع، ترى الأعداء جعلوا الصور في جميع بضاعاتهم التي يروجونها في بلدان المسلمين. فوالله يا عباد الله، لا تكاد تدخل اليوم محلا من المحلات إلا وتجد فيه تلك الصور، بل بعضها يتضمن صورا لنساء عاريات. فإلى الله المشتكى من هذه البلوى. وانظروا عباد الله، انظروا إلى الأعداء اليوم وقد تفننوا في إيصال هذا المنكر وتسهيل استعماله للجميع، فصارت هذه الجوالات تحمل أرقى الأدوات والآلات التي يصور بها، حتى صار الواحد من الناس اليوم وقد كان بالأمس ينكره تراه قد ابتلي بهذا المنكر، تراه يصور ولده الصغير ويصور بنته الصغيرة ويصور والدته الحنون ويصور والده الكريم، وما درى هذا المسكين أنه بصنيعه هذا عاص لله جل في علاه وعاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرض نفسه للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو بصنيعه هذا معين للأعداء في محاربة هذا الدين العظيم. فاستيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، استيقظوا من غفلتكم وتنبهوا لما يخططه الأعداء من صرفكم عن دينكم، وعظموا عباد الله، عظموا نصوص الكتاب والسنة، عظموا نصوص الوحيين، واعملوا بها كما عمل بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واعلم يا من خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبال في هذه المسألة وأشغلت نفسك بالتصوير، اعلم أنك لا تضر إلا نفسك، لأن للدين ربا يحميه وللسنة ربا يحميها. والله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا عباد الله، يا أمة الإسلام، إنما نراه في هذا الزمان من انتشار التصوير في كل مكان يجعل الواحد منا يتأسف، لأنه يرى أن الأعداء قد تمكنوا من هذا الأمر الخطير. لذلك تمكن الأعداء عباد الله في هذا الزمان، تمكنوا من ملء البيوت بهذه الصور، وأعانهم على ذلك غفلة المسلمين عن تعاليم دينهم والعمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وتساهل كثير من المتعلمين من التحذير من هذا المنكر العظيم. فاستيقظوا من غفلتكم أيها المسلمون، وأحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحذر والتحذير من هذا المنكر، وطهروا بيوتكم من هذه الصور، طهروا بيوتكم من هذه الصور طاعة لله جل في علاه وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأبشروا بقول ربكم جل في علاه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفقني الله وإياكم لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة التوحيد والسنة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم، اعلموا أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، ومتوعد فاعلها بالنار وشديد العذاب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور، يعني أن مهنته هي التصوير. فقال لابن عباس: فافتني فيها. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أدن مني. فدنا منه، ثم قال له: أدن مني. فدنا منه حتى وضع يده على رأسه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر الكبيرة 48: التصوير في الثياب والحيطان والحجر والدراهم. ثم قال رحمه الله: وأما الصور فهي كل مصور من ذات الأرواح، سواء كانت لها أشخاص منتصبة أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو موضوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أو مكان، فإن قضية العموم، يعني قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، فإن قضية العموم تأتي عليه فليجتنب، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. أسمعتم عباد الله ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله من قضية العموم؟ أي أن قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يشمل جميع أنواع التصوير، سواء كانت نحتا أو كانت تمثالا أو كانت رسما على ورق أو كانت التقاطا بالآلة الفوتوغرافية، كما هو في جوالات كثير من الناس اليوم. لأن من فعل ذلك يا عباد الله يسمى مصورا. نعم، فاعل ذلك يسمى مصورا، وفعله يسمى تصويرا. فما دام أن عمله يسمى تصويرا، فما الذي يخرجه من عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار؟ وأنتم تلاحظون يا عباد الله أن النتيجة واحدة والقصد واحد، وهو إيجاد صورة. فالذي ينحت أو يبني تمثالا قصده إيجاد صورة، والذي يرسم على الورق قصده إيجاد صورة، والذي يلتقط بالكاميرا أو بجواله قصده إيجاد صورة. فلماذا يفرق بعض الناس بينهم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. ما الذي يخصص هذا العموم يا عباد الله؟ ما الذي يخصص عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار؟ والله لا يخصصه إلا نص من الكتاب أو السنة، ولا يجوز تخصيصه باجتهادات البشر وتخرصاتهم وفلسفاتهم. هذه يا عباد الله قاعدة مسلمة عند أهل العلم، بل هي قاعدة مجمع عليها. فما بال بعض الناس اليوم غابت عنهم هذه القاعدة، وتراهم يقولون إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في الممنوع. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، وأنتم تقولون لا لا، من الصور من صور بالتصوير الفوتوغرافي فليس في النار. ألا فليتق الله كل واحد منا، ألا فليتق الله كل واحد منا، وليتب إلى الله جل وعلا من ابتلي بهذا المنكر العظيم، وليبدأ كل واحد منا عباد الله بتغيير هذا المنكر في نفسه وفي بيته أولا. فمن كان عنده صور لذوات الأرواح فليزلها، ومن كانت عنده مجسمات لذوات الأرواح فليتخلص منها، ومن بلي من الشباب في نقاله بهذه الصور أو تلك المقاطع فليبادر بمسحها، فإن الأمر عظيم والوعيد شديد. وكيف لا نبادر عباد الله، كيف لا نبادر إلى إزالة هذا المنكر؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتمص الصور وكسر التماثيل، بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي رضي رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه وأرضاه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي رواية صحيحة عند النسائي: ولا صورة في بيت إلا طمستها. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا موعد في الجمعة القادمة إن شاء الله لإتمام الكلام في هذا الموضوع الهام. وفق الله من سمع النصيحة واستقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أعذنا جميعا من مضلات الفتن. اللهم أعذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.